وهل يريق ما في الإناء؟ هل يلزمه إراقة ما في الإناء؟ أما من قال بتنجسه فعنده يريق هذا، وهل له أن يستخدمها في أمور أخرى مثلا شرب بعض البهائم؟ أما من يقول بنجاسته فلا يصلح حتى أن يعطي البهائم نجاسات، لكن على القلب أنه مظنة أو التطهير على أنه طاهر أو مظنة للتنجس يجلس أو يسمعهم أو يسمعهم هذا فجائز عندهم جميعا سقي النبات به لا بأس. فإذا ما أراد استعمال الماء في ذلك الوقت هل يلزمه أن يريق الماء في ذلك الوقت أو استحب له فقط؟ الأول هو الأفضل استحبابا، وأما الوجوب فلا يجب. رواية فليرقه شاذة، وحكم مثلنا كحكم سائر النجاسات.